بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بتوفيق الله تعليق على كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 26 من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن أبي الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال: حدثني الخليل بن مرة عن الوضين بن عطاء عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر سند هذه الرواية وذكر أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: السنة سنتان، سنة في فريضة، إلى آخر الحديث. وهذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو منقول عن بعض السلف كمكحول وغيره، ولكن معنى هذه الرواية الصحيح دلت عليه الأصول. ولعل هذا الأثر من أقدم ما وجد في التفريق بين السنة التي هي في مقابل البدعة وبين السنة التي هي في مقابل الفريضة، لأن هذا العلم مر بمراحل، وخلال هذه المراحل تحررت مصطلحات لم تكن معروفة عند السلف. السلف كانوا يعلمون الأحكام ولديهم علم وفقه، ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى تحرير مصطلحات وتقسيمات، فقسموا المشروع إلى واجب ونفل، المشروع إلى واجب ونفل، ويقابله الممنوع وهو محرم ومكروه، وبينهما المباح. وهذه ما يسمى عند أهل العلم بالأحكام التكليفية الخمسة، وبعض أهل العلم يخرج منها المباح، ولأن المباح لا يتعلق بفعله ولا بتركه شيء من أمر الدين، فالمأمور هو المشروع، المأمور به هو المشروع. وهذا ينقسم إلى قسمين: فريضة ونافلة، كما هو معروف وملاحظ كل شعب الإيمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث أبي هريرة، قال: الإيمان 64 أو 74، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه كلها مشروعة، وضدها البدعة، فالبدعة ليست بمشروعة، والمشروع هو ما أمر الله به وشرعه لعباده، ولكن هذا الأمر على مرتبتين: أمر إيجاب وأمر استحباب وندب. فأمر الإيجاب هو الفريضة، وهي التي افترضها الله على عباده، وهذا المشهور عند عامة الفقهاء في أن الفريضة مرادفة للواجب، وعند الأحناف يفرقون بين الفريضة والواجب. وفي رواية أيضا عن الإمام أحمد التفريق بين الفريضة والواجب. والمشهور أن الفريضة مرادفة للواجب، الفريضة مرادفة للواجب، فيقال افترض الله الفرائض وأوجب الواجبات بمعنى واحد. وهذا الآن أصبح هو المصطلح المشهور الشائع بين أهل العلم. هذه المسائل أصول ينبغي ويجب على كل مسلم أن يعرفها، وهذا هو أصل العلم، أن تعرف الأحكام التكليفية، ما الذي شرع الله وما مرتبة المشروعية. نقول مرتبة المشروعية لأن المشروع ليس على درجة واحدة، والممنوع ليس على مرتبة واحدة. فهذا المشروع منقسم إلى قسمين، إلى فريضة أو واجب ونافلة. فالفريضة أو الواجب هو ما أوجب الله فعله وعاقب على تركه، ما أوجب الله فعله وعاقب على تركه. والنافلة ما أثاب الله على فعلها ولم يعاقب على تركها، ما أثاب الله على فعلها ولم يعاقب على تركها، مثل قيام الليل والصيام النفل كالاثنين والخميس. فالله عز وجل يثيب من امتثل أمره فيما ندب لعباده، ومن ترك ذلك فلا شيء عليه. وهذه من حكمة الله، يعني حكمة الله في كون المشروع يكون على مرتبتين حكمة عظيمة لا يمكن أن تدركها عقول البشر. لأن الله لو جعل هذا الدين كله على مرتبة واحدة، وجعل شعب الإيمان كلها واجبة، الآن الشعب الإيمانية مقسمة إلى واجب ومستحب، فلو كل ما شرعه الله جعله واجبا فأوجب صيام الاثنين والخميس وقيام الليل وصلاة الضحى وسائر العبادات المشروعة على سبيل الندب، لعجز كثير من الناس عن هذه العبادة ولا أصابهم الحرج. والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. ثم إن الله عز وجل لم يوجب الواجبات ولم يشرع، لم يوجب الواجبات فقط ثم لم يشرع لهم مستحبات، بل شرع المستحبات، فبقيت هذه المستحبات رحمة من الله، يعني هو ميدان فسيح لمن كان له رغبة وهمة وقدرة يعبد الله، ومن ليس له قدرة فإذا ترك لا شيء عليه. ولو أن الله لم يشرع المستحبات لوجد أهل النشاط والقوة والعزيمة، وجدوا رغبة في الخير، فيقال لهم لا يشرع لكم غير ما أوجب الله عليكم، إذا أديت الفريضة ليس هناك نافلة ولا ذكر ولا قراءة، صلاة الظهر صلاة العصر تنصرف، ليس لك عبادة. فسيقع هؤلاء أيضا في حرج، لهم رغبة وحب للخير لا يجدون ما يغطي هذه الرغبة. فجعل الله هذه المستحبات والنوافل رحمة، من كان له رغبة أتى بها، ومن تركها لا شيء عليه، رحمة من الله. لا يوجد هذا في نظام بشري، الآن في نظام دولة من الدول إنه هذا واجب ومستحب، ما يوجد. كل القرارات الآن ملزمة، كل القرارات ملزمة، هذه رحمة من الله عز وجل، فشرع الواجب وشرع المستحب. وهذا التقسيم وهذه المصطلحات لم تكن معروفة عند الصحابة وعند التابعين وعند السلف، وإن كانوا يفقهون دين الله ويفرقون من حيث الفقه والفهم، يفرقون بين الفريضة وبين المستحب، ويكون هذا من فقههم بدين الله عز وجل ومن معرفتهم بشرع الله عز وجل. قال السنة، السنتان سنة في فريضة، الأخذ بها هدى وتركها ضلالة. السنة السنتان سنة في فريضة والأخذ بها هدى، وهذه السنة في مقابل البدعة، وهي الواردة في حديث العرباض بن سارية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسنة وحذر من البدع، فالسنة المذكورة في حديث العرباض هي السنة الكاملة، وهي التي يدخل فيها كل المشروع بمرتبتيه الواجب والمستحب، عليكم بسنتي. ثم بعد ذلك حذر من البدع، فدل على أن كل ما خرج عن السنة أنه بدعة، ومعلوم أن هذا ليس هي السنة التي هي المندوب، وإنما السنة هنا الدين كله، وهذه السنة هي التي يقال فيها الآن أهل السنة والجماعة. ليس المقصود أنهم يعملون بالسنن، لا، يعملون بالدين كله، بكل ما شرع الله لهم وما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة هي التي تقابلها البدعة. ولكن ينبغي التنبيه لشيء، وهو أن إذا قلنا بدعة فكل ما لم يشرعه الله عز وجل وتعبد الناس به فهو بدعة، كل ما لم يشرعه الله وتعبد الناس به فهو بدعة. ولكن ليس كل ما ليس بسنة بدعة، ليس كل ما ليس بسنة بدعة. يعني إذا قلنا في أمر من الأمور هذا ليس من السنة أو ليس على السنة، لا يعني ذلك أنه بدعة، لأن السنة إذا أطلقت كما ذكرنا هنا يدخل فيها الواجب والمستحب. فإذا قلنا هذا ليس من السنة لا يعني أنه بدعة. مثال القبض في الصلاة، وهو أن يقبض المسلم يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها على صدره، هذه سنة. لكن لو تركها رجل نقول ترك السنة، ولا نقول أنه فعل البدعة، لأن هذه هي السنة المستحبة، فإذا تركها لا يخرج منها إلى بدعة، وإنما يخرج منها إلى مباح. فهناك فرق بين أن يترك السنة وهي المشروع على سبيل الندب لعدم قدرته عليها أو لعدم انشراح الصدر لها إذا كان مقرا بأن الله شرعها ولا يكذب بذلك، أما إذا كذب بها وأنكر أن تكون من الدين هذا كفر. لو قال رجل السواك ليس من الدين هذا رد الشرع، كذب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يكون الرجل لا ينشط لفعل بعض السنن، إما لعجزه أو لثقل في بدنه يمنعه أحيانا من بعض الأشياء أو لمرض أو لغيره، فهذا يقال عدم القبض في الصلاة ليس من السنة لكنه ليس بدعة، ترك الفضيلة. عدم رفع اليدين في التكبير المشروع فيها الرفع، وهي أربع مواطن: تكبيرة الإحرام، التكبير عند الركوع، والرفع من الركوع عندما يقول سمع الله لمن حمده، والرفع من التشهد الأول، والرفع رفع اليدين في هذه التكبيرات من السنة. أربع تكبيرات الرفع فيها سنة، فلو ترك الرفع نقول هذا ليس من السنة. من كبر من غير أن يرفع يديه في هذه المواطن نقول هذا ليس من السنة، ترك السنة، لكن لا نقول أنها بدعة لأن قصر عن الكمال ولم يقع في البدعة. إلا في صورة واحدة، وهو أن يترك السنة مستحسنا لتركها معتقدا أنها أفضل، كبعض الذين لا يقبضون في الصلاة يعتقدون أن هذه هي السنة، فهذه نعم قد تخرج إلى البدعة. لكن إن كان الذي قال بها عالم متأول يرى أن السنة ما دلت على ذلك فهذا من أخطاء العلماء، وأما من عرف أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وركب مراكب أهل البدع والهوى وقال هذا أفضل، هذا لا يعقل أن يكون القبض في الصلاة أفضل وإنما السدل أفضل، فهذا يدخل في البدع. لكن يفرق بين من ترك ذلك عن غير استحسان ومن تركه عن استحسان، لا بد أن تعرف هذه الأمور، لأن بعض إخواننا إذا تركت السنة قال هذا مبتدع. اختلف ترك السنة وترك فضيلة في مثل هذا المقام، وفرق بين أن يترك السنة ولا يأتي ببدعة. فمثال ذلك لو أنه ترك السنة في القبض على الصدر وقال إنه يقبض يديه إلى الخلف ويعقد بين يديه خلف ظهره، وقال هذه أفضل، هذه بدعة. ففرق بين أن يترك السنة وبين أن يفعل البدعة. فالسنة الكاملة وهي التي تطلق في مقابل البدعة تشمل الفريضة والنافلة، وإذا قلنا ليس من السنة لا يعني أنه بدعة حتى يفعل ذلك استحسانا، ولكن كل بدعة خلاف السنة، وليس ترك السنة هو بدعة دائما. وقد تترك السنة لبدعة كالذي يترك صيام الاثنين والخميس ويصوم الأربعاء والأحد، ترك سنة وفعل البدعة. قال العلماء ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، لأن المبتدع استبدل السنة بهذه البدعة. قال سنة في فريضة، ويقصد بذلك الفريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، الأخذ بها هدى وتركها ضلالة. وهذا الذي عبر عنه العلماء في كتب الأصول وفي كتب الفقه، قالوا الواجب هو ما أوجب الله عز ما أثاب الله على فعله وعاقب على تركه. ولكن السنة إذا أطلقت في معناها العام تشمل الفريضة والنافلة. فإذا ترك السنة التي هي الفريضة فلا شك أن هذا تركها ضلالة ويعاقب عليها. قال وسنة في غير فريضة، وهي المندوب والمستحب في غير فريضة، الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة. الأخذ بها فضيلة، وهذا تعريف كما ذكرت حقيقة من أقدم ما يقال في ضابط السنة. وضابط السنة العامة والسنة التي هي المندوب. وأما من حيث تقسيم إلى فرائض ونوافل، دلت الأدلة على أن الدين يعني منقسم إلى فرائض ونوافل، وهذا معروف عند السلف، لكن حيث الضابط هذا الأثر هو من أقدم ما قيل في هذا. وإلا فالفريضة والنافلة يعني معروفة في كلام السلف، وفي وصية أبي بكر لعمر واعلم أن الله لا يقبل فريضة حتى لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، فهذا واضح. لكن هذا الضابط في التفريق بين الواجب والمستحب والسنة الكاملة والسنة التي في مقابل هذه السنة وهي الخاصة وهي المندوب، فإنها هذا الضابط من أهم ما قيل من كلام المتقدمين. فالسنة هذه الثانية هي التي تقابل الفريضة، وهي المشهور عند العلماء في باب الفقه، يقولون هذه سنة وهذه فريضة، هذه سنة وهذه فريضة. واشتهر في كتب المصنفين في باب الاعتقاد السنة الكاملة التي تقابل البدعة، فتجد المصنفين في كتب الاعتقاد يقولون هذه سنة وهذه بدعة، وتجد المصنفين في باب الفقه أكثر ما يرد في كلامهم هذه سنة وهذه فريضة، لأن كلامهم يعنى بالتفريق بين الفرائض والنوافل، تفريق بين الفرائض والنوافل، والنوافل كثيرة. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن أفضل النوافل ما كان من جنس الواجبات وأركان الإسلام، فأفضل النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام، كان الإسلام النطق بالشهادتين، فأفضل النوافل في الذكر هو لا إله إلا الله، وهي من جنس النطق بالشهادتين. وأفضل الفرائض بعدها الصلاة، وهي من جنس الصلاة المكتوبة. وكذلك من النوافل العظيمة في الدين الصدقة، وهي من جنس الزكاة الواجبة. وكذلك من النوافل العظيمة الصوم النفل، وهو من جنس صيام شهر رمضان. ثم الحج النفل، وهو من جنس الحج الواجب. هذه رحمة من الله أن جعل لكل فريضة نافلة من جنسها. قال العلماء الحكمة من ذلك أن هذه النوافل تجبر الفرائض، فمن قصر في صلاته أو في حجه أو في صومه فهذه النوافل من جنس هذه الفرائض، تجبر التقصير فيها وينتفع المسلم بها. وهذه رحمة من الله عز وجل، هذا التشريع رحمة من الله، ومن عرفه وعرف مقاصد الشريعة عرف عظيم حكمة الله فيما شرع لعباده سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال يحيى قال وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ثم ذكر هذه اللفظة وهي كل بدعة ضلالة، وهي من حديث العرباض بن سارية، الحديث المشهور في السنن، وهو من أشهر الأحاديث في باب الاتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العرباض: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، هذه اللفظة التي أوردها المصنف هنا رحمه الله لأنه قدم في الأثر السابق السنة وبينها، ثم هنا بين ما يضاد السنة وهي البدعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذه اللفظة تعد قاعدة شرعية. القواعد هي الأصول العظيمة التي تندرج تحتها المسائل، وهذا بخلاف المسائل الجزئية. في مسائل الجزئية وهو معرفة مسألة من مسائل العلم، هذه تسمى مسائل، وهناك قواعد، هذه القواعد يندرج تحتها الكثير من الأحكام. وقد اعتنى العلماء بالتصنيف في القواعد، فهذا من فقه العلماء، اعتنوا بالتصنيف في القواعد. وهذه القواعد التي ذكرها العلماء منها منصوص عليه في الشرع، ومنها استقرأها العلماء من أدلة الكتاب والسنة. فهذه القاعدة منصوص عليها: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وكل كما هو معلوم من ألفاظ العموم تدل على عموم البدع، وأن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. والضلال مذموم معلوم لدى عامة المسلمين، فكل بدعة ضلالة. ومعنى ذلك أن هذه البدع كلها محرمة وكلها ضلال، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة محرمة، لأن صاحب البدعة يضاد بها السنة، فالسنة هدى وضدها البدعة وهي ضلالة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضلالة. وقوله ضلالة أبلغ من قوله محرم، لأن المحرم هو ما يفعله المسلم عن معرفة بأنه محرم. يعني الآن عندما يأكل رجل الربا أو يشرب الخمر يفعل هذه المعصية وهو يعلم أنه عاصي، فهذا يقال فعل المحرم، يقال أنه فعل المحرم. ولكن صاحب البدعة يفعلها وينسبها للشرع، هذا لا يقال أنه فعل المحرم، فوق المحرم. وهذا ما أخبر الله عنه في قوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالله عبر عن حال هؤلاء أنه ضلال، ضلال، لأنهم يتدينون بغير ما شرع الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ليس هناك بدعة ليست بضلال، ومن زعم أن في البدع ما ليس بضلال فهذا يكفر، إذا عرف هذا الحديث، لأنه رد على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا إن كل من رد آية أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة فإنه يكفر بذلك، لأن هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قال هذا بجهل وهو لا يعلم، هذا ينصح ويبين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وهذا دليل على أن البدع كلها ضلال. جاء عن بعض السلف عبارات أشكلت على بعض الناس، بل جاء حديث وبعض الآثار. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فقال بعض المحسنين للبدع النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ويأتي صاحب المبتدع قال صاحب البدعة قال هذه سنة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. فنقول هذا الحديث له مناسبة تدل على معناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه في الصدقة، كانوا يتصدقون على قدر ما عندهم، فقراء رضي الله عنهم. فجاء رجل بصدقة كبيرة كادت أن تميل بها يده أو مالت، فوضعها في مكان جمع الصدقة، فسارع الناس إلى الصدقات العظيمة لأن بينهم تنافس في الخير، كان الصحابة يتنافسون في الخير في الدين والناس الآن يتنافسون في الدنيا. فلما رأوا هذا الرجل أخذ كل يبذل يعني فوق ما كان يريد أن يتصدق به رغبة في المنافسة في الخير. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات بعد أن تصدق هذا الرجل بهذه الصدقة العظيمة زادت وعظمت، فرح وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قال العلماء السنة الحسنة هنا التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ الصدقة. والعلماء لهم قاعدة يقولون أول ما يدخل في ألفاظ العموم موطن المناسبة، المناسبة هي في ماذا؟ في الصدقة. يعني بالإجماع من سن في الإسلام سنة حسنة أول ما يدخل في هذا العموم الصدقة، الصدقة مشروعة. وعلى هذا نقول يرجى لبعض إخواننا الآن الذين وفقهم الله ويسنون سننا حسنة في الصدقة، مثل إنسان يفتح حساب في البنك ويقول هذا الحساب صدقة جارية أو صدقة للمسلمين أو للفقراء أو للمحوجين أو لإخواننا المنكوبين، فمن شاء يتصدق فليتصدق وسأوصلها للمحتاجين. هذا سنة في الإسلام سنة حسنة. بعض الناس يقول كيف أصل إلى الفقير؟ فهذا يكفيك المعونة، وجدت وسائل كثيرة في هذا المقام. فنقول هذا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، ولا يدخل في هذا البدع، لا يدخل في هذا البدع، لأن البدع نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها ليست من الإسلام. في حديث العرباض قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. فلو جاء إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني البدع، قلنا لا، لا يمكن أن يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم في موطن مع قوله في موطن آخر. فدل على أنه لم يرد البدع. هذا أمر. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام، ولم يقل من سن للإسلام، فرق بين العبارتين. من سن في الإسلام يعني داخل الإسلام، شيء مشروع داخل الإسلام، لا بأس أن تأتي بطريقة يعني تجمع فيها الصدقة، لا بأس أن تعين الناس على إيصالهم إلى المساجد، لا بأس أن تعين الناس على أعمال البر تسهل عليهم، هذا كله في الإسلام، الصدقة في الإسلام، الصلاة في الإسلام، الصوم في الإسلام. فكل ما عانى المسلمين على طاعتهم لله التي شرعها الله لهم هذا يدخل في هذا الحديث. وأما من سن للإسلام، سن للإسلام كما يقول بعض أهل البدع، يقولون نحن نكذب له، لا نكذب عليه، نكذب له انتصارا له، لا نقول هو في غنى أن تكذب له، لا يمكن أن ينصر بالكذب، بل الكذب محرم سواء له أو عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ثبت بالتواتر ليكون حجة على الناس أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فليتهيأ لهذا المقعد. ولهذا احتج العلماء بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعمده فهو أمر عظيم، وإذا كان يريد به صد الناس عن سبيل الله يصل إلى الكفر، ويكون هذا من جنس المنافقين الذين يريدون صد الناس عن دين الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام غير قوله من سن للإسلام، والأحاديث مبينة كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدين وحذر من البدع. مما يحتج به بعض محسني البدع قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، لما جمع الناس على صلاة في صلاة التراويح على أبي بن كعب رضي الله عنه في خلافة عمر، رأى الناس يصلون في المسجد فرادى، فجمعهم على أبي بن كعب وأمره أن يصلي بالناس صلاة التراويح. فنظر عمر إلى الناس وهم يقتدون بإمامهم يصلون صلاة التراويح، قال العلماء وقد أضاء المسجد ولم يكن قبل ذلك مضاء، وهيأه للصلاة لأنه في الليل ظلام، فأضاء المسجد وهيأه لهذه العبادة، ولربما وضع ماء أو شيء من ذلك، قالوا هيأ المسجد، ثم قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير. فجاء بعض محسني البدع قال هذا دليل على أن عمر مدح البدع، قال نعمة البدعة هذه. فرد العلماء على هذه الشبه، قالوا أولا من عرف عمر عرف أنه أبعد الناس عن البدع. عمر إذا ذكرت البدعة فهو عدوها اللدود، ما تذكر البدعة ويذكر حرب البدع ورد البدع إلا يذكر عمر، وهذا شيء مشهور معروف لأنه كان شديدا في الحق، وهذا أمر معروف. ولهذا نزل القرآن موافقا لعمر في بعض ما تلفظ به، فعمر رضي الله عنه من أبعد الناس. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذه الصلاة، صلاة التراويح، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، في أنه صلى فخرج أصحابه فصلوا بصلاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمفرده فجاء في أول ليلة من يقتدي به، ثم خرج في الليلة الثانية فجاء من يقتدي به، وزاد العدد حتى أصبح كما يقال ملفت للنظر، فيقال في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليه. فلما سئل عن ذلك قال خشيت أن تفرض عليكم. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، خشي لو أنه صلى بهم أن تنزل آية من كتاب الله أو ينزل جبريل بأمر الله أن هذه فريضة إلزموها، فخشي أن تفرض عليه فلم يخرج إليه. وهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أداء هذه الصلاة. فقال العلماء دل على أن التراويح أنها مشروعة، لكن الذي منع منها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خشية تفرض عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه بدعة، وما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني كما رد على بعض من أراد مخالفة السنة، لكن قال خشيت أن تفرض عليكم. فمفهوم الحديث أنها نافلة، أنها نافلة، خشيت أن تفرض عليكم. فلم يخرج إليهم، ثم استمر على هذا الأمر إلى أن لقي الله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عهد أبي بكر، ولم تطل خلافة أبي بكر، كانت 2 سنة و6 أشهر، وانشغل بحروب المرتدين، ولم يتفرغ الصحابة لهذه الصلاة. ثم لما جاء عهد عمر استقر الناس، رأى عمر أن يعيد الناس إلى ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إليهم زال، وهو استقرار الدين والشريعة على هذا الأمر. فأصبحت هذه سنة إلى اليوم، ما تركت بعد أن جمع عمر الناس على أبي إلى اليوم. قال العلماء لا يمكن لعصور الأمة وقرون الأمة منذ ذلك العهد إلى اليوم أن تجمع الأمة على ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فدل على أن هذه سنة. وقال العلماء المقصود بقول عمر نعمة البدعة هذه، قالوا يقصد إضاءة المسجد، فإن البدعة على قسمين، بدعة لغوية وبدعة شرعية. الآن نقول هذا المكبر بدعة، وهذا الأثاث في المسجد بدعة، وهذه الإضاءة بدعة، وهذه الآن التهيئة العظيمة في هذا المسجد بدعة، لكن أي بدعة؟ بدعة لغوية، يعني ما كانت موجودة عند الناس، وليست بدعة شرعية، بل إن هذه الأمور مما دلت عليها الشريعة، وفيها إعانة للمسلمين على صلاتهم، وتهيئة المسجد، هذه التهيئة العظيمة، وفرش المسجد وإضاءة المسجد، ويجد الناس الماء بجانبهم يشربون ويصلون ويذكرون الله، والمصاحف بين أيديهم، وهذا المسجد يعتنى به وبنظافته، هذه نعمة عظيمة ما وجدت في عصور مضى. فهذه مما دلت عليها الأدلة في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففرق العلماء بين البدعة اللغوية التي يقال كل ما هو جديد الآن يقال هذه بدعة، ولهذا الآن يقولون للمخترع هذا مبدع مبدع، ومن ذلك قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض. قال العلماء البدعة هو إحداث على غير مثال سابق، فإذا كانت في أمور الدنيا لا بأس، الذي ابتدع الطائرة وابتدع السيارة لا يقال أن هذا مذموم، وإن كان الذي فعل هذا ربما كانوا الكفار فهم لا يثابون على ذلك، لكن لو فعلها مسلم فهذا يثاب بحسن قصده إذا اخترع ما ينفع المسلمين. فأما البدعة والإحداث في الدين وهو أن يحدث في دين الله ما ليس منه، فهذه البدعة المذمومة. مما احتج به بعض محسني البدع قول الشافعي البدعة بدعتان، وبدعة حسنة وبدعة سيئة، فقالوا هذا دليل على تحسين البدع. رد شيخ الإسلام بن تيمية كما رد على الشبهة في قول عمر، قال قول الشافعي البدعة بدعتان لا يريد البدع في الدين، وإنما يريد يعني البدعة السيئة هي البدعة في الدين، والبدعة الحسنة هي ما أحدث على غير مثال سابق مما لا يتعلق بالدين، مما يستعين بها الناس على سائر أحوالهم وأمورهم، كما هو موجود الآن في عصرنا وجود الوسائل التي أعانت الناس على عبادتهم. ما كان أهل المدينة كلهم يستطيع أن يصلوا في هذا المسجد، وأصبحنا الآن نأتي من أطراف المدينة بحمد الله، ولربما خرجنا من بيوتنا قريب من الأذان أو على الأذان لمن قرب، فيدرك الصلاة بأي شيء بهذه الوسائل، هذه السيارات، وهذه أيضا الوسائل التي يعني هي من المخترعات والمبدعات لكنها ليست محرمة، هي أمور مخترعة لكنها ليست في الدين. أما الدين لا اختراع فيه. ولهذا تلاحظون علماؤنا وهم أئمة محققون قالوا لا بأس أن يستفيد المسلمون من كل الوسائل المتاحة التي لا تتعارض مع الدين. أما البدع لا، في الدين لا نحتاج إلى بدع. ما نحتاج الآن لمن يجدد لنا ديننا بمعنى أنه يحدث لنا دينا جديدا، لا، وإنما يجدد من درس من معالم الدين، كما دل الحديث إن الله يبعث على رأس 100 كل سنة لهذه الأمة من يجدد لها من درس من معالم دينها. من درس يعني نسيه الناس من معالم الدين المشروع. وكذلك احذروا من بعض العبارات ومن بعض الشبه، يأتي الآن يقولون نجدد الخطاب الديني، نجدد الخطاب الديني. إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني نستخدم هذه الوسائل ونستخدم التقنية لا بأس. إذا كان المقصود تجديد الخطاب الديني أن نترك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونترك العلم ونحدث البدع، لا، وليس هذا من تجديد الخطاب الديني بل من هدم الدين. فالعبادة لا يجوز لأحد أن يحدث فيها، ولكن شرع الله الذي شرعه رب العالمين وهو أحكم الحاكمين هو صالح لكل زمان ومكان. لا يمكن أن تجد خللا يعني في هذا الدين. وأنا دائما أقول الأمثلة تعرف بها الحقائق. يعني تأملوا الآن الأنظمة البشرية، أنظمة الدول، يمكن كل 20-30 سنة يجددون الأنظمة، ولو رأيت أنظمة الدول قبل 100 سنة تضحك منها. ما هذه الأنظمة؟ لماذا؟ لأن هذه عقول البشر. لكن دين يشرع للأمة قبل 1400 سنة، وكلما نظرت فيه في كل عصر من عصوره تقول وكأنه أنزل لأهل هذا العصر، هذا شيء عجيب. هذا دليل على أن هذا التشريع من رب العالمين. لا يستطيع يعني رجل ولو كان أذكى البشر أن يوجد نظاما. هذا النظام لا يقتصر على العبادة، هذا التشريع لا يقتصر على العبادة في المسجد، ولا يقتصر على المعاملة والأخلاق، ولا يقتصر على أحوال الجهاد، ولا يقتصر على معاملة المسلمين للكفار، بل هو تشريع عظيم ما نزلت بالأمة نازلة إلا وجد حكمها في كتاب الله. عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. هذا من أعظم ما يدل على أن هذا وحي من رب العالمين، وكل ما شرعه الله لعباده فهو رحمة به. ولهذا إذا عرف المسلمون دينهم عرفوا أن هذا الدين لا يتعارض مع الحضارة والتقنية. نحن كما يقولون في عصر الطائرة والصاروخ، وهذه البلاد مثال حي وملموس، أخذت بكل وسائل التقنية وأدخلتها في أنظمتها وفي وزاراتها وفي إداراتها الحكومية، وأصبحنا نستخدم التقنية ونحن في بيوتنا ندخل المعلومات ونستوفي كل الإجراءات النظامية ونحصل على الجوازات والبطاقات والمراجعات عن طريق التقنية مع تمسكنا بعقيدتنا السلفية. فلم تتعارض هذه العقيدة مع التقنية. المرأة في بلادنا محجبة، لم تخلع حجابها ووصلت إلى أعلى المراتب في العلم. فلدينا في مجتمعنا الفقيهة والقارئة والمعلمة والمربية والطبيبة، ولدينا في مجتمعنا التاجر الكبير التي لا يضاهي تجارتها كثير من التجار وهي في حجابها. ما تعارض الشرع مع كل ما فيه نفع. وانظروا إلى المجتمعات الأخرى التي لا نقول المجتمعات الكافرة بل مجتمعات المسلمين التي تخلت فيها المرأة عن حجابها. ما الذي حصلت المرأة لما تخلت عن حجابها؟ انظروا لمرأة محجبة في هذه البلاد وفي غيرها، ومرأة سافرة تخالط الرجال، كيف تكون هذه كتلك؟ لا في علمها ولا في فقهها ولا في دينها ولا في عقلها حتى. هذا دليل على أن هذا الدين لا يتعارض مع كل ما هو نافع، لكن سياسة الدول تحتاج إلى علماء، ففي بعض الدول أبعدوا العلماء ما استطاعوا أن يحكموا الشريعة، ويأتي بعض المسؤولين وبعض السياسيين يقول هذا الدين لا يمكن أن يطبق في هذا الزمان. هذا لجهلك أنت، لجهلك لما جهلت الدين قلت هذه الكلمة، ولو رجعت لأهل العلم واستشرت العلماء لبينوا لك. هذه الدولة أكبر مثال، ما هناك وسيلة من وسائل التقنية والاستفادة من المخترعات إلا وقد جلبته هذه البلاد ووفرت وما منعت منه. وأما الانحراف في الدين فلا. فهذا مثال، ومع هذا كله نحن نقول على قصورنا وتقصيرنا، وإلا لو أن أقمنا الدين كما ينبغي لرأى الناس العجب من دولة متحضرة مستقيمة على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لكن البشر مهما بلغوا لابد أن يطرأ عليهم خلل، وإلا فإن هذا الدين هو دين عظيم لا يمكن لنظام بشري كما قلت أن يأتي بهذا التشريع. انظروا إلى أحكام الميراث، انظروا إلى أحكام المعاملات، انظروا إلى الاقتصاد الإسلامي، انظروا إلى النظام الاجتماعي البديع في كفالة الأسرة وفي كفالة الأرحام وفي القيام بالحقوق والعناية بالجيران والعناية بالمسلم والتكافل الاجتماعي بين المسلمين. لا يوجد نظام بشري يمكن أن يأتي بهذا الخير للناس كله. ولهذا هذا الدين أنا دائما أقول هو لمصلحة الأب ولمصلحة الأم ولمصلحة الابن ولمصلحة الزوجة ولمصلحة الزوج ولمصلحة التاجر ولمصلحة المستهلك ولمصلحة كل فرد من أفراد الأمة، بل حتى لمصلحة الكفار. المسلمون يعرفون أحكام الكفار، من المحارب وغير المحارب، من المعاهد والمستأمن من غيره، فما وجد عالم قتل كافرا بغير حق. لكن كم قتل من الكفار بسبب أهل البدع وأهل الفتن؟ أما في الإسلام لا يوجد ظلم ولا يوجد بغي، وهذا الدين حتى لمصلحة الكفار. نحن نوجه طلاب العلم ونوجه المسلمين إذا ذهبوا إلى أمريكا وأوروبا نقول احترموا الأنظمة، لا يجوز لكم مخالفة الأنظمة ما لم تتعارض مع الشرع، وهذه بلاد كفر، لأن المسلم ما أمر بأن يثير على نفسه فتنة. وما دام هذا الأمر الذي تؤمر به لا يتعارض مع الشرع وأنت تدخل بعهد لا يجوز لك أن تغفر بالعهد، تأخذ الإجراءات في الدخول والخروج والسفر والتجارة حتى لا تضر نفسك وتضر المسلمين. وإذا أمرت بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا في بلاد المسلمين ولا في بلاد غيرهم من باب أولى. فإذا هذا الحديث هو قاعدة كما ذكرنا، وهذه الشبه التي أوردها من أوردها من محسني البدع لا حجة فيها لتحسين البدع. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو قيل أن عمر قال نعمة البدعة هذه فغاية ما يكون أن عمر استحسن بدعة واحدة وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته، ولا يمكن لأحد أن يحتج لبدعته بقول عمر، لأن عمر يخبر عن أمر معين وما قال أن كل ما أحدث أنه حسن. فغاية ما أخبر عمر عن هذه الصلاة مع أن الصحيح هو ما تقدم، وإلا فكان كل واحد الآن يحدث بدعة يقول بدعتي هذه داخلة في قول عمر نعمة البدعة هذه، لا يمكن أن يقال. فهذه البدعة كلها ضلال، والله أغنانا عن البدع، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال ابن عباس أتمه فلا ينقصه أبدا. هذا الدين كامل ما يحتاج إلى تكلف، ما يحتاج إلى أحداث، لا تحدث شيئا. هذا الدين الذي أحبه الله لنا شرعه لنا وأمرنا به ووجهنا إليه. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول: كيف نفرق بين البدعة والمصالح المرسلة؟ نعم، هذا سؤال مهم. هناك فرق بين البدعة والمصالح المرسلة. البدعة هي إحداث في الدين، والمصالح المرسلة هي ما دلت الأدلة على مشروعيته لكن لم تنص عليه. يعني مثال ذلك، ذكر العلماء من المصالح المرسلة جمع القرآن في المصحف. القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مصحف، وجمع القرآن مرتين، مرة في عهد أبي بكر ومرة في عهد عثمان. جمعه في عهد أبي بكر جمع في صحف، وجمعه في عهد عثمان جمع في مصحف. هذا الفرق بين الجمعين. صحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحف وفي صدور بعض الصحابة، فخشي الصحابة أن يذهب القرآن، فجمع في حروب الردة ذهب بعضهم، فجمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن، وكل من لديه شيء من القرآن أتى به، فجمع في صحف وليس في مصحف. ثم في عهد عثمان جمع في مصحف، فأول ما عرفت المصاحف في عهد عثمان، ثم نسخ المصحف العثماني وأرسله إلى الأمصار، وأرسل مع كل مصحف قارئ يقرئ الناس. ولهذا اشتهر الرسم العثماني الذي لا يزال إلى اليوم المصاحف يعني تكتب به، وهو يشتمل على القراءات السبع، ولم ينقط في بداية الأمر حتى يشتمل على القراءات كلها. فهذا قال العلماء هذا من المصالح المرسلة، لأن هذا من حفظ القرآن. حفظ القرآن مقصد شرعي، فكل ما يؤدي إلى حفظ كتاب الله فهو مشروع. حفظ السنة في بداية الأمر تردد بعض السلف هل تكتب السنة أم لا. كان عمر ينهى عن كتابة الأحاديث، يقول يخشى أن تختلط بالقرآن. لما زال هذا المانع وأصبح القرآن في مصحف والسنة لها دواوين ولها كتب ومصنفات، زال هذا المانع، فنشط العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا في تدوين هذه السنة في الصحاح والمسانيد والموطئات، فجمعت السنة. جمع السنة أيضا من المصالح المرسلة. الآن يقول العلماء هذه المدارس والجامعات هذه أيضا من المصالح المرسلة، لأن طلب العلم لا يلزم طلب العلم أن يكون في المسجد، إذا كان في مدرسة وفي معهد هذه من المصالح المرسلة. فإذا المصالح المرسلة تجد الأدلة دلت عليها وإن لم تنص عليها. ليس في حديث يأمر بجمع القرآن في مصحف أو يأمر بإنشاء مدارس ومعاهد، لكن هذه مصالح مرسلة، سميها العلماء مصالح مرسلة دلت عليها الأدلة، وأما البدع ليس عليها دليل. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل وضع المحراب في المساجد من البدعة؟ هذا اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه ليس من البدع، وبعض أهل العلم يرى أنه داخل في المصالح المرسلة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الأمر وضع لمصلحة المرسلة. ما هي المصلحة المرسلة؟ حتى لا يتقدم المأمومون على الإمام، ومن نظر نظرة فقهية يدرك أن المحاريب ليست من البدع، لأن المساجد قديما كانت ضيقة، ولربما يعني صف بعض الناس بمحاذاة الإمام، ثم لربما تقدم بعضهم أمام الإمام، فأصبحوا يجعلون جزء من الجدار الذي هو أول المسجد يجعلون فيه فتحة مغلقة أو مفتوحة يتقدم فيها الإمام، هذه تسمى محاريب. لماذا؟ قالوا هذه مصلحة مرسلة، حتى لا يتقدم على الإمام أحد، مكانه متقدم، لا يمكن أحد أن يخترق الجدار ويتقدم عليه. فالعلماء لما نظروا لهذا الأمر قالوا المحاريب ليست من البدع. بعض أهل العلم قالوا المحاريب المحراب لم يوجد يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذه الهيئة، وإن كان قيل يعني المحراب هو المكان الذي يصلى فيه، كلما دخل عليها زكريا المحراب هو مكان الصلاة، قالوا فالمحراب المقصود به الصلاة، مكان الصلاة، ولم تكن بهذه الطريقة. فقالوا إن هذه بدعة، والصحيح أنها ليست من البدع، وإنما هي داخلة في المصالح الملزمة. نعم. حفظكم الله. يقول: هل إذا قيمت الحجة على المبتدع ولم يرجع يقع في الكفر؟ لا، الأمور لا تؤخذ بهذه الطريقة. إذا أقيمت الحجة على المبتدع دخل في الكفر. أولا، قبل أن يكفر المعين ينظر في مقالته هل هي كفر أم لا، لأن البدعة منقسمة: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فإذا أقيمت عليه الحجة بالبدعة المكفرة كفر، وإذا قيمت عليه الحجة في البدعة المفسقة فسق، وإذا قيمت عليه الحجة في البدعة التي لا تصل لحد الفسق وهي البدع الإضافية التي قد تخفى على بعض الناس، يقال هذا خطأ ولا يصل إلى حد الفسق، مثل إنسان يتلفظ بالنية في الصلاة فيبين له. فأول ما ينظر فيه في المخالفة حكم هذه المخالفة، لا بد من ضبطها. أصل أهل السنة في باب التكفير يبنى على أصلين: أولا النظر في المخالفة، فإذا دل الدليل على أنها كفر ينظر بعد ذلك في هذا المعين، هل علم، هل قامت عليه الحجة، تكفير له شروط وموانع. لا يسارع إلى التكفير بجهل، وأسرع الناس للتكفير هم أهل الجهل. ما استبيحت الدماء الآن في المسلمين إلا بسبب الجهل بضوابط التكفير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة، ويقول: هل توجد سنة سيئة؟ نعم، السنة السيئة، السنة قد تكون حسنة وسيئة، ولهذا قال العلماء أن السنة قد تكون حسنة وسيئة. فتعرف السنة الحسنة، السنة الحسنة بوصفها، فإذا قيل سنة حسنة عرفنا أنها ممدوحة، أو إذا أضيفت إلى ممدوح كإضافتها إلى الله سنة الله، أو يقال سنة رسول الله أو سنة العلماء، هذه ممدوحة. وإذا أضيفت لسيء قيل هذه سنة الكافرين، سنة أهل البدع، فهذه مذمومة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل احتفال بالمولد من البدع؟ بلا شك بدعة حقيقية، لا يشك فيها مسلم له علم، لأن المولد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والمولد هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتفال بالمولد هذا من البدع المحدثة وما عرفت في صدر الإسلام. أولا، المولد لو كان الاحتفال بالمولد من الدين لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أعرف بهذا الأمر. مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة بلا شك، لكن ما شرع لنا الاحتفال بمولده. كذلك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، مبعثه عليه الصلاة والسلام اليوم الذي بعث فيه نعمة عظيمة، ما شرع لنا الاحتفال بمولده، ولا شرع لنا الحزن في يوم موته، يعني أن يكون الحزن متكررا، وإنما الحزن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. ما ابتنيت الأمة ما أصيبت بمثل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر، لكن ما شرع لنا الاحتفال كل سنة بمولده والحزن في كل سنة في يعني موعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا من دين أهل البدع الذي أحدثه أهل البدع في القرن الرابع، ولا يعرف عند المسلمين. ويتعجب كيف مسلم يتقرب إلى الله بعبادة لا يعرف لها دليلا، وإنما هو متبع لأهل البدع والضلال الذين هم أبعد الناس عن السنة. فالاحتفال بالمولد ليس بسنة بل هو بدعة. وقال العلماء أيضا حتى من حيث النظر والعقل، يعني هم كأنهم ينسون النبي صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بمولده في ليلة يقولون نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بئست الذكرى، لا تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة في السنة. المسلم يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ لصلاة الفجر، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يخرج من بيته، كيف يدخل المسجد، كيف يصلي، كيف يرجع إلى بيته، كيف يأكل، كيف يشرب، في الليل والنهار، وهو يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينسى؟ ينسى الإنسان نفسه ولا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في كل فعل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، وهذا هو الاتباع، وهذا هو صدق الاتباع. لا أن تكون مناسبة سنوية رقص ومزامير وفجور ثم يقولون هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون سخرية، يجتمعون في هذه الليلة ويفجرون. ثبت ممن حكى هذه الموالد أن فيها فجور بالنساء في تلك الليلة، وفيها مزامير وطرب ومعازف، كل له زين الشيطان لهم هذا الأمر بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا ببدع جديدة قد تصل إلى الكفر. زعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ويأتي ويحضر الموالد ويبارك هذه الموالد، وفي فترة من فترات المزامير والرقص يقومون يقولون دخل النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذه العقول؟ يعني هذا لا عقل ولا دين، هذه الموالد لا عقل ولا دين. ولهذا يجب على المسلم أن يدرك خطورة الأمر. ما ابتليت الأمة في دينها بأعظم ما ابتليت به من الشرك والبدع التي أبعدت الناس عن دينه. نعم. أحسن الله إليكم. هناك من يقول أن قول عمر نعمة البدعة هذه ليست من البدع اللغوية، لأن صلاة التراويح من أمور الدين، كيف نرد على ذلك؟ عمر ما أراد هذه بدعة، صلاة التراويح ليست بدعة، الذي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره العلماء، قالوا أقصد بذلك تهيئة المسجد، ولم يقصد عمر البدع أن تكون بدعة دينية. وعمر أشد الناس يعني على نبذ البدع والتحذير، وله أقوال كثيرة، يقول اتهم الرأي على الدين، ويقول إياك وأرأيت أرأيت. كتب أحد كتاب عمال عمر قال هذا ما رآه الله ورسوله وعمر، قال بئس ما قلت، قل هذا ما رآه عمر، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمن عمر ومن الشيطان. كان بعد الناس عن البدع رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل هذا القول صحيح، الدعاء بعد الصلوات الخمس جائز أحيانا لعموم بعض الأدلة، وهو قول وسط بين قولين المنع مطلقا والجواز مطلقا؟ أعد. يقول أحسن الله إليكم، هل هذا القول صحيح، الدعاء بعد الصلوات الخمس جائز أحيانا لعموم بعض الأدلة، وهو قول وسط بين قولين المنع مطلقا والجواز مطلقا؟ نعم، هذا صحيح، هذا الذي ذكره العلماء المحققون، أنه ما شرع لنا بعد كل صلاة الدعاء رفع اليدين في الدعاء. أما ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كان مشروع. لكن بعض الناس بعد كل صلاة يرفع يديه بالدعاء ويدعو طويلا، هذا ما شرع. قال العلماء إذا كان على وجه الالتزام هذا قد يخشى أن يدخل في البدع، وأما إذا كان يفعله أحيانا بعد أن يأتي بالأذكار المشروعة لا بأس، هذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الميثاق والعهد؟ الميثاق هو العهد، الميثاق بمعنى العهد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الذي لم يصلي التراويح هل عليه شيء؟ سنة، صلاة التراويح سنة، من أتى بها له أجرها ومن تركها فلا شيء عليه، هي نافلة وسنة. أحسن الله إليكم. يقول من هو المبتدع، وهل كل من وقع في بدعة أنه مبتدع؟ المبتدع هو من أحدث في دين الله ما ليس منه متقربا به إلى الله، من أحدث في دين الله ما ليس منه متقربا به إلى الله، هذا هو المبتدع. ولكن ليس كل من أخطأ يقال أنه مبتدع، لأن بعض العلماء لا، في كتب الفقه العلماء يختلفون، هذه سنة وهذا يقول لا ليست بسنة، يختلفون في مسائل، فلا نقول أخطأ العلماء بدع، وإنما نقول أن هذا صحيح وهذا صواب وهذا خطأ، فالمجتهد في العلم يقال أنه مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل التسبيح بالمسبحة، هذا كما قيل الناس فيه طرفان ووسط، منهم من يشدد ويقول هذه بدع وهي بدعة محدثة، ومنهم من يقول لا بأس بها، والصحيح أن هذا فيه تفصيل. فمن ظن أن التسبيح بالمسبحة أفضل وأعظم أجرا من التسبيح باليد فهذا يدخل في البدع، ومن عرف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعقد التسبيح بيده وبأنامله وقال أنا لا أضبط العدد وأسبح بالمسبحة، فنقول إذا اعترف بقصوره وتقصيره عن الهدي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون البدعة السبعة في حقه رخصة، وإن كان تركها أولى لأنها أصبحت شعارا لبعض أهل البدع، ولأنها أيضا قد يستعان بها على الغفلة، لأن التسبيح باليد يضبط العدد، وأما التسبيح بالسبحة ينشغل كما تلاحظون، السبحة بيده ويتكلم ويتحدث ويحرك بيده ويتلفظ بلسانه ولا يدري ما الذي قال. فالشارع ما شرع لنا التسبيح إلا لنعظم الله، وهو أن تضبط العدد وتسبح بقلبك ولسانك وبأناملك. فينبغي تجنب السبحة، وإن كان من عجز مثل الكبار في السن لا يكاد يضبط عددا قد يرخص له في مثل هذه الحال لعجزه، كما يرخص له بأن يقوم على عصا، فالسبحة للكبير كالعصا. أما إذا لم استغنى عنها فإنه لا ينبغي للإنسان أن يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. نعم، هذا والله أعلم.